عبد الملك ما الفرق بين ابن الجوزي وابن قيم الجوزية؟ الموجة ماشية ها؟ موجة شو صار؟ ها؟ ظن الظن لا يغني من الحق شيئا. ما الفرق بين ابن الجوزي وابن قيم الجوزية؟ ابن القيم تلميذ محفوظ ابن تيمية. ابن القيم تلميذ ابن تيمية ها؟ ابن الجوزي الكون كابلة كابلة فايدا زوري هنا ونونجيزة ابن الجوزي في القرن الخامس متقدم نتنقولية. ابن قيم الجوزية في القرن السابع قمنا بينها وكرن بي. ابن قيم الجوزي محقق أكيانديكا فهو يحقق المسائل ناهيته حكم أنا توقف تحقيق المسائل بخلاف ابن الجوزي. ابن الجوزي يجمع أنا كسانية لذلك ابن الجوزي هل يعنيك كتاب شاكي من الموضوعات عم يتجع في الموضوعات أحاديث دنى بخاري ومسلم كنا حديث في البخاري في المسلم عم يتجع كن يكتب شاكي الموضوعات نفيل في أحاديث في مسند الإمام أحمد أم يزدجها كتاب شاك الموضوعات فرد عليه الحافظ ابن حجر كتاب سماه الذب القول الأحمد في الذب عن مسند أحمد القول الأحمد في الذب عن مسند أحمد أنا مرد ابن الجوزي لماذا يذكر أحاديث موضوعة وهي في مسند أحمد. الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير نتج سند زاكي زي نفكي أكواكي إما حسن أو ضعيف لكن كفكيا بقى هذه موضوع لا بقى كنا بعض أهل العلم قال عن ابن الجوزي لا أدري السيوطي أو منجيني لو أعطاه الله مثل عمره لما استطاع أن يصحح أخطاءه في كتبه. لو أعطاه الله مثل عمره يعني من يزمون منجين فعمر كما عمر واك أسين جيزك وسوازيش يا لمكوسة أنا فتكان كتكب كتاب ذاكي لكن مع ذلك كان إمام اللي يكون كتاب في العقيدة في الفقه في التفسير. ومن ذا الذي لا يساء فقط ومن ذا الذي له الحسنى فقط نبينا دام ونفتينا كسية نسأل الله أن يرفع درجته في عليين وأن يغفر لنا ورحمة أيضا وقت الصوم أنا فكنا تنبيه من أفكيري كتوكانا كونغالية كاليندا رمضان والله أعلم إما جمتانو أو الخميس ليون يشرينا تانو ميزة شرينا تانو كمانا فنجيني جمتانو أو فنجيني شك الخميس وهيو من أفكيري آخر يوم ستيمويشو يتكوى جمتات كمانا جمتان يتكم زيتك إن شاء الله بإذن الله آخر يوم سيقوموش وتقول يمتات تسمميش كتاب الصيام نا فيلي فيلي كما كنا إذا كان ويمونية فيكياك ونندلية فتكا وصومة فيكياك كما كنا إشكال كما كنا سهيمو هيجي فهميك هيجي إليك كما كنا سؤال تسايديانا تشركيانا بإذن الله لكن بالنسبة للدرس آخر يوم يوم الاثنين إن شاء الله nasa Allah ni ajurana ala sabrina wa ala niyatina. Ilikuwa kuna nia kuendelea mpaka mwisho wa mwezi, lakini kutokana na kuna baadhi ya mambo ambayo muhimu kufanyika kabla ya Ramadhani, sasa tunataka kupata nafasi angalau siku moja. Allahu al-muwaffiq. Tayeb, bismillah. Kuna ule mushkili ulishatoa nyuma huko katika mushkili wa shahida shahidu fasumu wa afkiru, kuna neno ili wansaku laha. Zuku laha bado inahitajika. Mimi labda kama mtu kuna uwezekano kwenda maktaba, kuna sharh an-nasa'i li Sheikh Muhammad Adam al-Athiyubi al-Walwali, ni kuna uwezekano kupata sharh yake fil maktaba. Sisi hatuna sharh sunan an-nasa'i, na kuna sehemu nyingine hata kadhalik qadiyat ikhtilaf al-tukay janat baina hadith Umar wa hadith ibn Umm Maktum inna bilalan yu'adhdhinu bilayl kum bafaklu wa shrabu حتى يؤذن ابن مكتوم من قبل حديث عمر وقيمة الصلاة والكأس في يده. كمانا نمي عندك هاي مسألة مويلة إن شاء الله تنبيني تجفات فرصة أو استطاعة توليدة وكم بشان إلى استساها. وقت الصوم كان أصحاب النبي هذا تياري يعني السحور. السحور مأخوذ من السحر. السحور أصله السحر. لماذا سمي السحور من التفعيل؟ إذا فعل شيء في أصل وقت الشيء يأخذ اسمه منه. إذا فعل شيء في الوقت المنسوب إليه يأخذ حكمه أو اسمه. كيف هذا الكلام؟ لماذا رمضان رمضان؟ وسباب ولكم كفونغ مويز رمضان في وقت الرمض. الرمض شدة الحر، شدة الحر، ولكم كفونغ كتكوكات وجوت سانا، لذلك سمي رمضان رمض. كنين رمضان وسبب متشكوى اسم ذلك الوقت أو اسم تلك الصفة. كذلك السحور، السحور وسباب وقت وكل داك وقت السحر، وقت السحر كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار، أسحار جمع سحر، وبالأسحار يعني كذلك وسحر يستغفرون الله سبحانه وتعالى. حكمته، حكم ياك فرض الله علينا الصيام كما كتبه على الذين من قبلنا من أهل الكتاب. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فكان الوقت والحكم على وفق ما كتب على أهل الكتاب. أهل الكتاب ولكو كما سيسي من بعد الفجر إلى العشاء أو إلى المغرب، من بعد الفجر إلى المغرب مثلنا. الحكم فرض والوقت مثل الوقت. أن لا يأكلوا ولا يشربوا ولا ينكحوا بعد النوم مثلنا كذلك. قم بوقفكم بقى مغرب كما تلفوا لزي جانا يقوم بعد المغرب يأكل ويشرب ويجامع إلى العشاء، أو أكلالة لا يجوز أولى ونوى نا أكتانا مكيو هذا لا يجوز أكلالة مثل ما ذكرنا أمس. أي إذا نام أحدهم لم يطعم أبو سيشاكولا حتى الليل القابلة بقى كشواك بقى كشواك ومتى المغرب. وكتب ذلك على المسلمين بلا بلا كما بينا آنفا، آنفا يعني في الدرس المتقدم. فلما نسخ بالنسبة لنا نحن المسلمين، بالنسبة لنا نحن المسلمون، أمر رسول الله نسخ من حكمها كمكتيك حكمها بعد المغرب كلوا واشربوا حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ومن حكم يكون دليا في الأكل والطعام والجماع بقى إيشا حكم يكن فيك واضح. فصار مباحا الى الفجر، الى الفجر الصادق. امر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه واله وسلم بالسحور، امر الرسول صلى الله عليه وسلم بالسحور لماذا؟ تفريقا، كنت فوتيشا بين صومنا نحن المسلمين وصوم اهل الكتاب. اذن ذلك الحكم استمر عند اهل الكتاب، واضح؟ وعندنا نحن المسلمين حكمياتي مفتيك يقوم بقول مفك عيشة فقط أو كلالة هيشة كيامك تينا هيفاي كل تينا، هذا الحكم منسوخ وتسيس وإسلام. لكن عند أهل الكتاب ظاهر كلام الشيخ أنه استمر عندهم. فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالسحور مخالفة لأهل الكتاب، وسبب أهل الكتاب لا يأكلون، وكلالة موجة وموجة إلى غدا المغرب كيش ومغرب. لكن نحن المسلمين أجاز أو أمر لنا رسول صلى الله عليه وسلم بالسحور أو أمرنا بالسحور لنختلف عن أهل الكتاب. كم بأو كلالة إيش أو كام كوسيك قد كثلوث يموش ونوذا أن تأكل. وعن عبد عن عبد عن عم عن عمرو بن العاص ياسر بباكي الإسلام الله أعلم بيك عمرو بن العاص مسلم والله أعلم مسلم وبيك السوم مسلم ليس مسلم يين مسلم تتوكي عبد الله مسلم هنا وكيون عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، لكن وكيون عمرو بن العاص رضي الله عنه أبوه مات مشركا. طيب عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فصلوا وفنبنوز بين ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. شكولة شداكو نفنبنوز اللي يكون بين يتنا بين يا أهل الكتاب كتك كفونغا أو كتك نعم كتفونغا. اثنان فضائله، فضائل السحور فضيلة ذاك. ألف السحور بركة، ما هو الدليل؟ عن سلمان رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم البركة كمان بمتاته في ثلاثة حديثنا يشيك وانقو هافا ومن أجومي كتيك كرتاس. تكملة الحديث عندكم تعدون القلم سيدية الجماعة الجماعة والثريد والسحور. جزاك الله خير. البركة في ثلاثة، الجماعة معروف الاجتماع، الاجتماع فيه بركة. ما هو الدليل؟ أذكر دليل واحد، قصة في الخندق يكون في حديث عن حديث جابر يكون بجابر رضي الله عنه سكمو جالرد من باني أكامون بيام كيوه ما رأيك لو ذبحنا لرسول صلى الله عليه وسلم شاتا؟ فدعوناه وبعض أصحابه سنمشنجية مبوزي كوجيلا مثل صلى الله عليه وسلم بهذه مرافيكه، فقالت نعم. فوجد عناقا أو شاة ضعيفة لا بأس بها من دوغ زمكوب سانا أكام تشينجا، ثم طلب من زوجتي أن تصنع الطعام تنجلل الشكولة. فذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله صنعنا لك طعاما kwa ajili yako na baadhi ya marafiki. Na walikuwa na chimba fil khandaq. Khandaq ni watu wengi sana, akthar min 70. Ha? Walikuwa wengi zaidi ya 70. Fakala, halumu, fanada alqawm kullahum. Njooni, twendeni. Antum mad'uun 'inda Jabir. ثم قال لامرأته يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لامرأة جابر أو عن طريق جابر إذا أكملت الطعام فلا تفعل شيئا أسفني تشوت فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الإناء فبرك فبرك أي ممكن سمى الله ودعا بالبركة ممن سجى حديثكم معنا فبرك ثم دعا القوم عشرة عشرة عشرة عشرة تقول لامرأة جابر فأكل القوم كلهم والإناء كما هو همنا ببدريكو شكولاني كله كله هكي يفنقوه فهذا في دليل على أن الاجتماع فيه بركة فكانوا يدخلون عشرة عشرة عشرة عشرة والثريد الثريد هو طعام شكولك نيتو ثريد الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام أفضل طعام في زمانهم كتكوكة واو ني الثريد ما هو الثريد؟ لحم مطبوخ مع شيء من الدقيق يعني أونغا أونغا ومشنغاني ونا نياما نا سوبو نا بيتو كما هي والله أعلم يعني وصفه الآن جيدا لكن شيء من ذلك لحم pamoja na unga pamoja na vitu vingine yutbakh fi makan wahid yani katika wakati wao ni masha Allah ni afdal taam inaitwa sarid kadhalika hada fihi baraka as-sahur as-sahur yasum lahu wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inna Allah ja'ala al-baraka fi as-sahur wal kayl al-kayl yani fi al-wazn kithim ukiwa mwadilifu katika kipimo chako Mwenyezi Mungu atakuandikia baraka atakuwekea baraka katika bai'ika wa shira'ika wazi? طيب هذا الحديث رواه الشيرازي في الألقاب كما في الجامع الصغير السيوطي يعني والخطيب في الموضح عن أبي هريرة بالسند السابق نفسه وهو حسن في الشواهد عن عبد الله بن الحارث شاهد إن الله جعل البركة ويزمغ من جريه بركة قد كسحور قد كداكنا الكيل ما معنى البركة؟ محمد ما معنى بركة؟ بركة يمين ما معنى بركة معنى بركة طيب ما معنى بركة معنى هنا من فراي رحمة كما مرجعنا من رحمة حتى ما أجيك من ذلك رحمة رضا الله ها؟ رضا الله لا البركة هي النماء والزيادة البركة هي النماء والزيادة الزيادة إما في الأجر أو الزيادة في الشيء المبارك فيه بركة كتكتشكولة ومعنى زيادة إن فتكانة كتكتشكولة أو في الأجر au chakula ni kile kile lakini mtu anashiba haraka mara moja na chakula ni kidogo lakini kimechocheleza wale watu ambao walikusanyika katika chakula limadha qala wallahi baraka idhan albaraka ziada wazi sema rehma hata maji anzalna min as-samai ma'an mubarakan ar-rahma tختلف عن البركه الرحمه تختلف عن البركه النماء النماء معناه الزيادة لا الزيادة تكون في الأجر وتكون في الشيء كل كيتو أنباتو متومي السلم أن كتاجة أو من يزمن مثل أنزلنا من السماء ماء مباركة مفوة دنياك بركة بركة للعباد بركة للحيوانات والنيامة نعم وهكذا طيب عن عبد الله بن الحارث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أعطكنا سؤال مهم في المصطلح ياسر يوسف كمصطلح نيت ونين عن عبد الله بن الحارث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكشين دون تكم سادة بس عبد المالك هذا السيدية السيدية ما شاء الله ني كل سيفه اللي هو في وضوء ماذا يسمى هذا الوصف المصطلح اسمه لا ادري اسمه سكومبوكي بس مويه مبهم رجل مبهم وهي الحديث ضعيف لماذا في السند مبهم في الاثم اذا الحديث ضعيف رجل يعني الصحابه كلهم عدول اذا الحديث صحيح ونيني ساوى الرجل مبهم مبهم معناه هجولكاني هو عبد الله بن الحارث أنا سمعتك ورجل تكك وجماعة موجة من قول أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وما نهجت جينا لكن لأن الصحابة ووتي عدود وأدليف لا يضر لا يضر إذا هذا من أقسام المبهم ونكون بك مرة علينا في التفنجان أو في التفنجان في المصطلح في المنقطع مر علينا في المنقطع أو في المعبد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتسحر وهو يتسحر ونيت علي حسن عبد الله من منك يتسحر أنا كل داب أنا كل داب جزاك الله خير فقال إنها بركة من يلي سيم محمد انتم يا صلى الله عليه وسلم النبي قال دخلت على النبي هو رجل من أصحاب النبي قال إنكم صلى الله عليه وسلم هل يقول إيه نقول داف فقال يعني انتم إنها بركة ما هو كل داف بركة أعطاكم الله إياها فما يزمون ومكفين هي بركة تقول شداك فلا تدعوه طيب لا تدعوه الضمير يا شيخنا يرجع إلى ماذا فلا تدعوه لأن كلمة بركة مؤنث فلو كان الضمير يعود إلى بركة انقسيمة فلا تدعوها يعني هذه البركة فالضمير يرجع إلى أين إلى أي كلمة إلى السحور إيه فلا تدعوهم سياته سحور كونيني وسبب دنياك بركة وكون السحور بركة ظاهر وكون السحور بركة جنب ومبال ظاهر واضح لماذا؟ لأنه اتباع للسنة كفات سنة ويقوي على الصيام يقوي على الصيام وينشط الرغبة هام في الازدياد منه لخفة الشق على الصائم قم بوكيل أداك الرغبة في الإزدياد يعني في الإزدياد منه من السحور كزديشك السحور وجيل كفنقوزة مشاكا كان وسبت شدة تابو فهذا فيه من البركة كنفنقاجي وفيه مخالفة لأهل الكتاب فإنهم يجوز أن تقول فإنهم لا يتسحرون إن قلت فإنه يعني تريد بالنسبة للسحور يعني غير موجود عندهم لا يتسحرون السحور نوني يقسم فإنهم يعني واو أهل الكتاب لا يتسحرون والدك لذلك سماه الرسول صلى الله الكريم عفوا كتاب أنت لا تستخدمه لذلك سماه الرسول الكريم بيبي كوانغو رضي الله عنهما ها كوانغو رضي الله عنهما يعني مستري وكوانزو ميكاتيك طيب لذلك سماه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الغداء المبارك. الغداء نتقول الطعام، الطعام المبارك، كما في حديثي العرباض بن سارية وأبي الدرداء رضي الله عنهما. كما لبكوجكت كحديث العرباض بن سارية وأبي الدرداء رضي الله عنهما هلم إلى الغداء. قريب جو كتك غداء. ما هو الغداء؟ يعني السحور. أنا أكسبي السحور داك. عرباض ومن؟ العرباض ومن؟ ابن سارية أو ابن سارية وأبي الدرداء. أقول لي سؤال بتياري. هو العرباض بن سارية متوكي حديث مشهور سانة قوات وسنة ونيتاج سانة. حديث جاني حديث الافتراق. نتجي لفظة موجة معنى موجة من قولي ماكي من نتجيه كم بمجيبه أو جميعه. لكنه كن ينبيع الافتراق. الافتراق ني ني كلمة يعني الافتراق. كنا حديث مين جدا يا افتراق عليكم بسنتي بسنة الخلفاء الراشدين أو شو. طيب إن الله وملائكته يصلون على النبي وعلى المتسحرين. انتبه. ولعل من أعظم بركات السحور أن الله سبحانه وتعالى يشمل المتسحرين بمغفرته. يشمل يعني أنا وإنجيزة كتكالي مغفرة ياكم سمح واكي. ويسبغ عليهم رحمته وفنيكة ورحمة ياكي. هذا من أعظم بركات. قم بسحور داكو إن بركة نينجي. من أعظم miongoni mwa baraka zake, baraka iliyokuwa kubwa katika baraka zake zote, anna Allah yashmalu almutasahhirina, kuwaingiza wale wenye kula daku wote katika rehema yake au msamaha wake. Wayasaa wayasbighu kufunika, wayasbighu alaihim rahmata rehema yake. Wa malaikatu rahmani tastaghfiru lahum, wanaombea msamaha maghfira. Watad'u Allah an ya'fuwa anhum, na kumwomba Allah awasamehe. Liyakunu utaqaa ar-rahman, ili wasamehewe na ar-rahman. Fi shahri al-Qur'an, yani fi shahri al-Qur'an, shahr Ramadan. An Abi Sa'id al-Khudri, bismillah. من هو أبو سعيد الخدري؟ شيخ سليمان نوما ونمكمبوكا آدم نصيب أبو سعيد الخدري جيران ياكو. حديثني مف سؤالني واضح. أنس أبو سعيد الخدري سعد بن مالك سعد بن مالك بن سنان. لا توقفني أبونا خسودية. طيب عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم السحور أكلة أكلة بركة. أبو بلال بركة ما معنى البركة؟ بركة شيخ سليمان ما معنى بركة؟ الزيادة كل شيء. الزيادة ما معنى بركة؟ النمو والزيادة. النمو والزيادة بركة. الزيادة ونين أوت يوم يجيبوا أبو بلال ونين أوت يوم يجيبوا إلى آخره. فلا تدعوه كم بمسياش الضمير نرد كتك سحور. ولو أن يجرع أحدكم جرعة فندو موجة ولو أن يشرب يعني شربة واحدة من ماء كتكماجي فإن الله حتى ولو تشرب شربة شربة واحدة كماجي فإن الله وملائكته ليس بك من غون المتسحرين فإن الله وملائكته فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين الله يصلي على المتسحرين كيف يصلي الصلاة من الله جو يواجواك بمعنى الرحمة وسميه والصلاة تكف ملائكة جو يواجوا الله بمعنى الدعاء بمعنى الدعاء ماذا تقول الملائكة ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن الذين يحملون العرش ومن حوله الملائكة يسبحون بحمد ربهم كم سبح من يزنون ويسبحون بحمد ربهم يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويؤمنون بربهم ويستغفرون للذين آمنوا كذيبي ربنا ونسيما ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمة فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ونندلي ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته ذلك الفوز العظيم نسأل الله أن ينفعنا بدعائهم فينبغي أن لا يفوت المسلم وبين فاسق المسلم أسيبوز هذا الأجر العظيم هذا الأجر العظيم من رب رحيم سكف مولى مني رحمة وأفضل سحور المؤمن التمر تيندي ما شاء الله أفضل سحور المؤمن ما شاء الله أفضل سحور المؤمن التمر قال صلى الله عليه وسلم الحديث عن أبي هريرة في سنن أبي داود عن أبي هريرة فتكسونا نبي داود ما شاء الله نسأل الله أن ينفعنا بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم نعم سحور المؤمن كم بداك اليوم كمؤمن تيندي ما شاء الله فمن لم يجد فليحرص وما نيولي أنبانا تنفقات السنة حذو القدة بالقدة جتهيدي تجنداك وتيندي سنة أنا فيها برياني أو بأس يجوز الدين يسر لكن ما شاء الله خير الهدي هدي محمد أفضل سحور المؤمن سبحان الله يعني اتباع السنة عندنا في بركة بركة عظيمة فمن لم يجد فليحرص أن يتسحر ولو أن يجرع جرعة ماء يعني أن يشرب شربة من الماء لما ذكر ولقوله صلى الله عليه وسلم تسحروا يعني المهم اجتهد ألا تترك السحور اجتهد وسيأتي له حتى ولو شربت ما ماجي كدون يكفي ونفت ثواب السحور وبركة السحور تأخيره ويستحب تأخير السحور إلى قبيل الفجر يستحب وهو السنة انتهى قبل الفجر قبل الفجر الفجر الصادق قبل الفجر الصادق لأن النبي صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت زيد بن ثابت ياسر ببياكناني شو زيد بن ياسر بن ثابت ثابت ببياكناني ببياكناني أنا متوتوك معروف مشهور سانة مولي سامناي من دواوية من يجيب لهم خامس يا مسؤول من فم تتواتي شو دائما تنسمى أسامة بن زيد أسامة بن زيد اللي ببياته أسامة بن زيد زيد بن ثابت زيد بن حارثة زيد بن حارثة زيد بن حارثة سينا وفيدة زيد بن ثابت زيد بن حارثة زيد بن حارثة نفسية صحيح شو زيد بن ثابت زيد بن ثابت هذا ظن أنصاري أنصاري زيد بن حارثة من المهاجرين استغفر الله الله أن يعفو عنا قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت نعم هذا الأنصاري رضي الله عنه يولي زيد بن حارثة من المهاجرين أبو أسامة الذي تزوج بزينب بنت جحش فلما قضى زيد بن حارثة نعم السلام عليكم السلام ورحمة الله الأمين لبيت هنا سؤال أيوه. ما الفرق بين زيد بن ثابت وزيد بن حارثة زيد بن ثابت أنصاري وزيد بن حارثة من المهاجرين زيد بن حارثة أبو أسامة بيات أسامة بن زيد أيوه. تفضل الله قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن وزيد بن ثابت رضي الله عنه تسحرا ولكل داك بموجة فلما فرغا أو فرغا صفر الله فلما فرغا يعني بعد يقوم ليزا كل داك من سحورهما قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة يعني إلى صلاة الفجر يعني بعد يقوم ليزا موجة كموجة كوين دا مسجد فصلى كصليش وكان بين فراغهما انقلي التقدير ما كبير يعني الوقت اللي يتميك بين فراغهما يعني انتهاء من الطعام من الأكل ودخولهما في الصلاة كقدر ما يقرأ الرجل 50 آية من كتاب الله يعني وهذا كان مدة بسيطة مدة مفوفي 50 آية 50 آية مثل قصار المفصل أو مثل صورة فصلت مثل صورة سبأ يعني وكان قليل تقول نس أمسين أني مثل صورة فاطر يعني صورها متوسطة ومن الوقت قدر 50 آية يعني بين كماليزيا كل داخل وبين صلاة الفجر قدر يا قراءة 50 آية طبعا 50 آية بتدبر بتفهم شي 50 آية مثل ما يقرأ كثير من الناس هذا ليس الكراءة هذا لعب فقد روى أنس رضي الله عنه عن زيد بن ثابت من يمكب وزيد وأنس من يمكب وزيد وأنس زيد أكبر فقد روى أنس رضي الله عنه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة فيشة أقسم ما كيلك يا صالة قلت كم كان بين الأذان والسحور هذه فائدة ثانية بين الأذان والسحور قال قدر 50 آية قال قدر 50 آية ما شاء الله يعني تسحر في شمكة قدر 50 آية ثم أذن ولعله بعد الأذان صلوا ركعتين قبل الفجر وصلوا مباشرة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين الفجر زيل ركنبيل قبل الفجر خفيفة تقول عائشة حتى كنت أقول أقرأ فيهما بالفاتحة يعني كنت كان خفايات زيل ركنبيل خفيف سانة فعائشة من يسمى أنا جوريزة جيكا صم صورة الفاتحة يصليها بسرعة لكن بسرعة ليس يعني مع مراعاة الأركان والشروط الأركان والواجبات أنا الزيغتية ثانة جوز الصالة نبيل في واجبات واضح لكن يصليها بسرعة محمد يتجه على شق اليمنى في نفس الحديث. كان يتجه يلطجع. اي نعم، جاء ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يلطجع، لكن هذا الاضطجاع بعد صلاة السنة، يعني بعد ان يصلي ركعتين، ركعتي القبلية ذي القبلية، كان يلطجع الى شقه الايمن فترة، لحظة، لحظات، فيأتيه بلال فيؤذنه بالصلاة فيقوم ويصلي. هذه كلها من السنن التي جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. واعلم يا عبد الله، أرشدك الله آمين، أنه يجوز لك الأكل والشرب والجماع. وكتجاني ما زلت شاكا، يعني إذا كنت شاكا في طلوع الفجر، وكي وانا شك الفجر نتياري أو بعده، فجر يوكويلي تياري أو بعده، يجوز لك الأكل والشرب والجماع. قال ما زلت شاكا في طلوع الفجر ولم في الفجر والفجر ولم تتبين، لم يتبين لك الأمر، فقد بين الله جل جلاله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم حد التبين. ما هو حد التبين؟ الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فتبين يعني زنجتي انتبه، ولأنه جل شأنه يعني الله عفى عن الخطأ، أم سميه مكوسة، أو أنا سميه جوية مكوسة والنسيان نكوسهاو، وأباح الأكل والشرب والجماع حتى التبين، حتى يظهر التبين. والشاك لم يتبين من يشك بعد هانا وهكيكا. لماذا؟ لأن التبين يقين، مambo yakibainikia kwako، اذا سيصبح عندك يقين يكون بس سهيبي ني وقت وكفونغ. فلا يجوز الطعام والشراب والجماع لان التبين يقين لا مرية فيه لا شك فيه. فتبين، بس تبين، انتبه. يعني حكمه، يعني حكم السحور. قال لذلك امر رسول الله صلى الله عليه وسلم امرا مؤكدا يعني كسستيزة أو كسستيزة، من أراد الصوم بأن يتسحر. هذا ممليش مفنقاجي الذي يريد أن يصوم ألدك. فقال من أراد أن يصوم فليتسحر بشيء، وكلمة شيء عام مطلق، الذي يسر الله لك، فإن لم تجد شيئا فماء. من الذي لا يجد الماء؟ فقال من أراد أن يصوم فليتسحر بشيء. وقال تسحروا، حديث عن أنس، فإن في السحور بركة. ثم بين قيمة السحور، يعني نفس ياكي درجة لاكي بالنسبة لأمته، بالنسبة وأم واكي. فقال فصل ما بين صيامنا، حديث متنقولي عن عبد الله بن عمرو، وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، شكله شداكو في مسلم، ونهى صلى الله عليه وسلم عن تركه، لكن ليس نهي تحريم، شكو هرميشكم بل لا تتركه نعم، لا، إنما للتنزيه، يعني اجتهدوا سياج. لماذا؟ لأنه حث عليها مستيزة جياكي لما فيه من البركة. فقال السحور أكلة بركة، فلا تدعوه مسياج، ولو أن يجرع كونوا أحدكم مجوين جرعة من ماء، يعني فضل ماجي، فإن الله عز وجل وملائكته يصلون على المتسحرين. وقال صلى الله عليه وسلم تسحروا ولو بجرعة مما. قلنا يعني ما شيخ ولتنقى كتابه، ليس قلنا الصحابة، فهم انتبه، حديث انتهى. قلنا ونرى أن الأمر النبوي هنا مؤكد مسستيزوا تأكيد توكيدا حثيثا يعني مسستيزم كبوة من ثلاثة وجوه كونجية تات واحد الأمر به هم في مسلمة لأمريشة تسحروا أمرا با شعار صيام المسلمين ألام يو إسلام أبايو نتفوتيش إن فبنوا بين يو إسلام نوسيقوا إسلام والفاصل بين صيامهم وصيام غيرهم هذه الفائدة الثانية جيم النهي عن تركه كتاز يو يكواتش كل داكو وهذه قرائن قوية أدلة قوية ودلائل جلية بازي كوازي لكن هو جسم واجب ها ومكرمية لكن لم يقول بأنه واجب أرادوا أن يقولوا أنه سنة مؤكدة واضح قلت كان نهاية من بمثابة أمر الرسول به نزيل فيلة الفرق بين أهل الكتاب وبين المسلمين أو عفوا الفرق بين المسلمين وبين أهل الكتاب ثلاثة حمك الله النهي عن تركه قال وهذه قرائن قوية يعني أدلة ودلائل جلية زكوازي ومع ذلك كله ومع ذلك كله يعني كل هذا الذي ذكرناه من الأدلة على أنه أمر به وأنه فصل بين المسلمين وغيرهم وأنه نهي عن تركه فموج نهايته قال فقد نقل الحافظ ابن حجر في فتح الباري الإجماع سنيك ونسوني ووته على ندبه واستحبابه فأكلة السحور مندوب ومستحب والله أعلم مندوب بمعنى بمعنى مستحب بمعنى سنة الندب في اصطلاح الأصوليين هو بمعنى الدعاء يقول الفلان بمعنى الدعاء مثل الدعاء للوليمة لا أذكر الآن انتهيت قال ما يجب على الصائم تركه اعلم أيها الموفق لطاعة ربه جل شأنه أن الصائم هو الذي صامت جوارحه عن الآثام فنقاجي نيولي أنباي جنب ذياكي بمفونغة كتكاننا إثم ولسانه ولمواكه عن الكذب والفحش قول مبايا وقول الزور والفحش أو منب مبايا وقول الزور قول اليبايا وبطنه عن الشراب والطعام وفرجه عن الرفث يعني عن الجماع فإن تكلم أكيزن قمزة لم يتكلم بما يجرح صومه يعني هزنقمزك ومنبو عمباو يناثير صومياكي لا وإن فعل نافتين دا لم يفعل ما يفسد صومه هتين دي متين دا عمباو ينهرب صومياكي فيخرج كلامه طيبا من ناتك مزوري وعمله صالحا لما تنبيات مزوري هذا هو الصوم المشروع لا مجرد الإمساك هذا هو الصوم الذي جاء في الشريعة صوم الجوارح ينقب يوتي بنفونغا واضح هذا هو الصوم الذي جاء في شرع الله لا مجرد الإمساك في مجرد كجزوية عن الأكل والشرب واضح والشهوة لا فالصوم صوم الجوارح عن الآثام كتكاننا آثام وصوم البطن نتمب نفهم كتكاننا طعام وشراب فكما أن الطعام والشراب يفسده. أنا سمع بكيوة بيكولة نا كونيو أو ونواجي بنهريب صوم يمتو فهكذا الآثام كذلك مذنبي نإثم زوتي زين هريب صوم ياكي تقطع ثوابه زين كاتا زين زوية ثوابه وتفسد ثمرته وتفسد متوند يصوم فتصيره بمنزلة من لم يصوم. يعني هاي مذنبي أو آثام zina mfanya mtu ambaye mfungaji amefunga kama vile mtu ambaye hajafunga. Waqad hasa an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam al-muslim as-sa'im an yatahalla yani an yastafif awe na sifa hizo bimakarim al-akhlaq makarim al-akhlaq yani akhlaq zilizo kwa njema wa salihha na'am wa yabta'id 'an al-fuhsh najiweke mbali na mambo mabaya watafahush yani mubalagha kuvuka mipaka kuzidisha mambo kama haya walbadaa albadaa su'al kalam walfadhaba ukali uliozidi sana hadha kulluhu sikat kama makarim alakhlaq wa hadhihi alumur alsayyi'a wa in kana almuslimu ma'muran bilibtiad anha. Anasema licha muislamu anaamrisha kwa kujiweka mbali na haya mambo fi kulli ayami katika kila siku fa inna an-nahya ashad kwamba katazo linaongezeka ashad yani zaidi na zaidi tabia athna wakati wa tabia faridhati siyam athna tabia faridhati siyam wakati wa kutekeleza faridha ya kufunga fa yajibu ala al-muslim as-sa'im an yabta'id an hadhihi al-a'mal allati tajrahu inayharibu na yathiru sawmi yake zinayharibu sawmi yake حتى ينتفع بالصيام يعني حتى يجد فائدة الصيام نمليبو ياكي نمنفع ياكي وتحصل له التقوى التي ذكرها الله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ليس تكثرون الكلام ليس تكثرون اللعب تكثرون الاستهزاء تكثرون الغيبة النميمة الحرام إلى آخره لا لعلكم تتقون لأن الصيام وصلة إلى التقى طريق إلى التقى نجية إذ يكف النفس وسباب إنيزوي نفس عن كثير مما تطلع إليه من المعاصي قم بصيام إنيزوي نفسي كتكاننا kufatilia au kuelekea kwa mambo mengi ya matamanio ya nafsi min al-maasi tukana na maasi li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam as-sawm junna ma maana junna ba layla ha yasikia vizuri usimsaidie bwana waqad sabaqa an bayyana dhalika fi bab fadail as-siyam يعني هذا تقدم قد كملنا الصيام وفضائل الصيام وهاك اخي المسلم اسمع شو ندوق يانغو مسلم هذه الافعال القبيحه انا تجا بعض المambo مبايا ambayo yanatakiwa kwa muislam kujeka mbali nayo la budda an ta'rifa lazima uyajue litunkiraha ili ujeke mbali nayo wala taqa fiha na usiyatende walillah darul qa'il ina maana yake darul qa'il در القائل ظلم يوم الوليدة يوزي كنا نسمى شهير موجة الفهم ولله در القائل من سيدي الله نسمى الله على الأرض أو منزلة لله يعني هو اليتاجه بيت انتو اليوجة يعني اليوجة انا يليم انا فهم انا يعني كنتو كما يتشو yani namsifu huyu jamaa anasema araftu sharra nilitambua shari nilifahamu shari la lisharri araftu sharra la lisharri walakin litawqihi waman la ya'rif alkhayra min alsharri yaqa fihi. Huyu anasema araftu sharra nilitambua shari lakini si kwa ajili ya kuitenda shari inma lilbu'di 'an alsharri araftu sharra si kwa ajili ya kufanya shar, kuiteke kuifanya shar, la, walakin litawaqihi, kujiweka mbali na shari. Wa man lam ya'rif, na yule asiyejua khairi na shari, anashindwa kutofautisha, kutambua baina ya khairi na shari, anaingia fi shar. Wa man lam ya'rif alkhaira min ash-sharri yaqa' fihi. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. واحد جمل أكوان ذكت كشر قول الزور عن أبي هريرة الرحمن بن صخر الدوسي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور من لم يدع قول الزور قم بمفنقاجي يولي أنباي هاتش قول الزور أسياتش قول الزور قول يعني قول قول قول الأنباي والعمل به نكويتين ده يقول فليس لله عز وجل حاجة قم بمنزمون هانا حاجة هانا شدة كوهي مفنقاجي أن يدع طعامه وشرابه كواتش شكولة شاكنا unywaji wake laisa lahu haja hataki kuacha maneno mabaya fali yatruku sawm wa ta'am wa sharab falan yajida min sawmihi shay'a falladhi yurid an yasum falyatru qawla az-zur ithnan ha qawl az-zur kullu hadha yadkhul fihi al-kadhib yadkhul fi qawl az-zur al-qawl al-batil yadkhul fi qawl az-zur واضح؟ لذلك لو قلت الكذب لو قلت الكذب الغيبة هل يجوز للمسلم أن يغتاب في رمضان؟ هذه كله تدخل في قول الزور. قال اللغو والرفث اللغو والرفث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم أنت تقصد شهادة الزور شهادة الزور ها؟ قال صلى الله عليه وسلم ليس الصيام من الأكل والشرب الصيام ليس معناه ترك الأكل والشرب فقط ها ليس الصيام من الأكل والشرب ساو والنوم ها إنما الصيام من اللغو والرفث إنما الصيام يعني كذلك الصيام من اللغو اللغو معروف الكلام الذي يؤثر في الصوم من هنا بين يأثير الصوم من الآثام وغيره والذي لا فائدة فيه من هنا بين فائدة والرفث الرفث لا أدري يقصد الجماع هنا لا أدري هل يقصد الجماع نحن قرأنا الرفث الجماع قرأت تفسيرها الله أعلم من عنده فائدة فليفدنا فإن سابك أحد فإن سابك أحد يعني أنت تكانا أو جهل عليك أو أن يكفن يوجينك فقل إني صائم إني صائم لهذا جاء الوعيد الشديد لكي أهادك وأذاب ليكالي من النبي صلى الله عليه وسلم تقوم تمي صلى الله عليه وسلم لمن يفعل ومن يكفن هذه المسار هيا من بمبايا فقال الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى رب صائم نسمى هويندا كمفنجاجي أو كباذيا وفنجاجي حظه من صيامه مليبوياك كتك كفنجاكواك الجوع والعطش من جاء نا كيو يعني ليس له ثواب وليس له جاء كذلك من جاء نا كيو أما الأجر ليس له أجر عن أبي هرير الحديث وسبب ذلك أن من يفعل ذلك أي الأفعال السيئة من يفعل الأفعال السيئة لم يفطح حقيقة الصيام hajaelewa uhakika wa kufunga ni nini, lam yafqa allati amarana Allah biha, allati dhamir inarudi kwa nini, man yusaiduna hai allati siyam al-siyam allati al-af'al al-af'al allati ambazo Mwenyezi Mungu amarana wa sababu dhalika anna man yaf'al dhalika lam yafqa haqiqat as-siyam allati amarana Allah sahih wa la khata. وسبب ذلك أن من يفعل ذلك لم يفقه حقيقة الصيام إيه الحقيقة الضمير يعود إلى الحقيقة. وسبب ذلك أن من يفعل ذلك لم يفقه حقيقة الصيام يعني هجيليه حقيقة وكفونغة أمباو واضح. إذن الضمير يعود إلى التي لذلك قال أمرنا الله بها يعني من يزمغ متوامريشة وفهمه حقيقة وكفونغة فيعاقبه الله على ذلك bihirmanihi, kwa Mwenyezi Mungu anamlipa juu ya kufanya mambo mabaya, bihirmanihi kumkosesha al-ajra wa thawaba, kwa maana funga lakini laysa lahu ajr wala thawab, yatabu faqat yatab min ajli dhalik farraqa ahlu al-ilm fawtisha min salafina as-salih nguni ma wajawema waliotangulia baina an yakuna an-nahyu limaana yahtassu bil-ibadati fayubtilaha, wa baina an la yakun mukhtassan biha fala yubtilaha fala yubtilaha. Min ajli dhalik farraqa as-salaf al-ulama baina mambawi amrayn an yakuna al-amr mukhtass bi-asl al-ibada, jambo limefungamana na aslu al-ibada, jambo ambalo limekatazwa. Faraka al-ulama baina an yakuna an-nahyu, jambo ambalo limekatazwa linafungamana na aslu al-ibada, fayubtilaha, hadha yubtilu al-ibada, mithl al-akl wash-shurb. Al-akl wash-shurb jaa kwamba man akala au shariba sawm yake si sahihi, واضح؟ لماذا؟ لأن الأكل والشرب يتعلق بأصل الصيام وحقيقة معناه. ما هو المعنى الصيام؟ كجزوية عن الأكل والشرب حقيقة أصل الصيام. وبين أن لا يكون مختصا بها فلا يبطلها، لكن مجرد الأفعال السيئة هذا لا يتعلق بأصل الصيام، ولكن عقابا من الله عذاب تقوكم من يزمون قجيهم فنقاجي لم يبطل صومه ولكن جعله يصوم، يعني هكون فدية جوياك أكفني أعمال سيئة هكون فدية جوياك هكون قضاء جوياك، وما أنا في الظاهر صومياك إنه كان أمفنق بزوري أمفنق سكو 30 ولكن ليس له أجر عند الله. فهمنا هذا الكلام الآن؟ يعني فرق بين النهي الذي يتعلق بأصل الصيام بأصل الصيام مثل الأكل والشرب مثل الجماع نمنبو من جينا أمبالي أنا بطلش صوم كمانا وكياتيدا وكياتانيا يلزمك إعادة الصوم كيرودي صوم أو كليفة كليفية، واضح؟ نبين الأعمال التي لا تفسد الصوم في الظاهر ولكن يعني تفسد الأجر وتبطل الأجر. فإذا صام الإنسان 30 يوما في رمضان yote siku zote ni ndani yake madhambi kwa madhambi atham juu ya atham, fahadha fi dhahir laysa alayhi qada la yaqdi, walakin dakhala fi ramadan wa kharaja fi ramadan bighayri ajrin wala thawab. Tadahat hadhihi almas'ala. Qala min ajli dhalik farraqa ahlu alilmi min thalathina as-salih bayna an yakuna an-nahyu lima'na yahtassu bil-ibada فيبطلها. النهي الذي يختص بالعبادة فيبطلها إما ينشوى مثل الأكل مثل الشرب مثل الجماع نيالي من بمينجينا ما ينبطلش صوم والنهي جوية بعضي أمام بن باري لا تبطل الصوم في الأحكام العامة، الصوم لا يبطل لكن تبطل الأجر، تبطل الأجر والثواب مثل ما تقدم. أمي سيمها تراجع لهذا جامع العلوم والحكم، كراسة 50-50 لابن رجب من جريبكم قليل لكن في جيونا لأن ممكن صفحات كراسة ذنة صوت. ما يباح للصائم فعله، الأمور التي يجوز من بايا نجوز كن فنقاجك يفاني لا بأس بذلك. يقول لا يشك عبد طائع فوافقها الكتاب والسنة، يعني من جمون يفاني طاعة لا يشك الذي فعل الطاعة نفيل فيلة أميلو الكتاب والسنة أو من يزمك موفكشك وكويل الكتاب والسنة أن الله يريد بعباده اليسر، هانا شك hawezi kuwa na shaki kwamba Mwenyezi Mungu anataka kwa waja wake upesi na hataki kwa waja wake au kuwafanya ugumu. Faqad abaha ash-shari'u al-hakim lis-sa'imi umura, kwamba shari' yaqsudu bish-shari' Allah, ash-shari' huwa Allah subhanahu wa ta'ala, amejuzisha kwa mfungaji baadhi ya mambo. Wa rafa'a anhu al-haraj, na amemnyunulia baadhi ya mambo, yani lam yuhasibuhu alayha, amchukulie kwa ithmi. إذا فعل أكيفانيا أو أكيتندا وإليكموها بأدلتها، يعني نتاجك ودليل ذلك، الصائم يصبح جنبا، الصائم يصبح جنبا، الصائم أكيتان نمكي ثم نام إلى الوقت الفجر الصادق وأصبح جنبا أتمكن جنابه وصومه صحيح، كان من فعله صلى الله عليه وسلم أن يدرك الفجر، يدرك الفجر وهو جنوب من أهله أكيونا جنابه أهلياك، فيغتسل بعد الفجر ويصوم، يغتسل يعني بعد الفجر يعني بعد دخول الفجر الصادق. عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنوب من أهله ثم يغتسل ويصوم. اكتفي لهنا إن شاء الله، سنستمر غدا إن شاء الله، غدا نقرأ السواك للصائم. رخصة رخصة نعم، لا يريد أن يخرج نعم نعم فيندي مجرد مليه فيندي فيندي سبيل نعم أنا مجرد فاضي هذا كيار فاضي هو الفاكسكي أو كما ونونا وزيتك نجو اسمان هذا نعم تكفى شام أنا اللي بدأ فاكسكي أريد بك اليسر ولا أريد بك العسر لبدأ فاكسكي أكوى أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر رخصة رخصة لا إله إلا الله لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله على الصلاة kwamba katika nani katika bali imeelezewa kwamba katika nani kuna baadhi ambao Mtume صلى الله عليه وسلم aishe ku yani baada yani katika riwaya inasemekana bali inasemekana Mtume صلى الله عليه وسلم alishai kulaga adaku yani peupe kabisa kwamba jua aliyechomoza lakini peupe kabisa